الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ في قواعده: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. الأحكام إما أن تكون أحكاما شرعية، وإما أن تكون أحكاما عرفية، أو أحكاما حسية، أو أحكاما عقلية. دي أنواع الأحكام: حكم شرعي وحسي وعقلي وعرفي. الحكم الشرعي هو ذلك الخطاب الذي خاطب به الشرع المكلفين بالأمر والنهي أو الوضع. أما الحكم كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا والسرقة، ويمكن أن نجعل الأحكام الوضعية داخلة من وجه ما في جملة الأحكام الشرعية. والمقصود بالحكم الوضعي ليس الذي وضعه البشر، وإنما الذي وضعه الشرع ليجعله سببا في حكم، أو شرطا على حكم، أو دلالة على حكم، أو مانعا من حكم كالقتل، مانع من الإرث، فهذا حكم شرعي وضعي. وكطلوع هلال رمضان علامة على ماذا؟ على بداية الصوم. فهذه الأمور لم يضعها الإنسان، وإنما وضعها الشرع. أما الحكم العقلي فهو الحكم الذي انتهت إليه العقول بعد سلامتها. وسلامة العقل تكون بأمرين: في ذاتها وأسبابها. في ذاتها ألا يكون قد مسه جنون، يبقى في ذاتها. والأمر الثاني في أسبابها، أن يكون سالم الحواس. فإذا لم يتحقق أي من هذين الشرطين فسد الحكم العقلي. فلو أن إنسانا أصابه الجنون ما استطاع أن يحكم حكما عقليا على أي شيء، وكذلك لو فسدت حواسه لا يستطيع. أما الحكم الحسي فهو قريب من الحكم العقلي، لأنه سبب فيه، وهو الحكم الذي مبناه على الحس، مبناه الحس. والحواس معروفة، الحواس معروفة. أما الحكم العرفي فإما أن يكون عرفا علميا، أو أن يكون عرفا اجتماعيا. العرف العلمي أي ما تعارف عليه أهل كل فن: عرف النحاة، عرف أصوليين، عرف اللغويين، عرف المحدثين. فهذا عرف، ولكن عرف علمي، ويسمى هذا العرف العلمي بالاصطلاحي، أي اصطلح عليه أهل الفن. والعرف الاجتماعي أي ما ائتلفه الناس واعتادوه من أقوالهم وأفعالهم. هذه هي أنواع الأحكام. كل هذه الأحكام لا سيما الأحكام الشرعية تبنى على ماذا؟ على اليقين، تبنى على اليقين. فلا ينبغي آنذاك للشك أن يزيل هذا اليقين، لا ينبغي للشك أن يزيل هذا اليقين. يعني لو أن إنسانا مثلا تزوج امرأة، الزواج لا سيما هذه الأيام صار أمرا يعني مش يقينيا حصوله، تيعني ما شاء الله المراسيل ثم الخطبة وبعدين الشبكة وبعدين العقد وبعدين قعدة في البيت لكتابة الاتفاق، وقعد في الجامع، وقعد في يا إلهي، يعني إثبات الزواج ده أصبح أمر إيه؟ يقيني، حاجة يعني انتهت انتهت. طب لو أن إنسانا شك هل طلق زوجته أم لا، بالله عليكم مجرد الخاطر ده، الوسوسة دي، يعني هو كان قاعد مع نفسه كده فشك، يا ترى أنا طلقتها ولا لا؟ طب ما جايز أكون طلقتها ولا ناسي؟ طب ما جايز يوم من الأيام قلت لها كذا وبس أنا مش فاكر؟ الشيطان تلبسه. يا ترى نزيل اليقين ده كله بما يتلاعب به الشيطان ويجري به، ولا نعمل ايه؟ لا يمكن ابدا ان نزيل ذلك اليقين لهذا الشك، لا يمكن، لا يمكن إزالة اليقين بشك لا دليل فيه، بل هو شك مرسل ما فيش عليه لا دينا ولا برهان ولا اي شيء من هذه الأشياء. الإنسان بقاله سنين يطلع من بيته متوضي ويصلي الظهر بالوضوء اللي هو توضأه في بيته واعتاد على ذلك الأمر، جه يوم من الأيام يا ترى أنا متوضي ولا مش متوضي، ماذا يصنع؟ إذن هو شك في شيء متيقن منه، ولا هو شك في شيء هو شكك فيه؟ يبقى شك في حاجة متيقن منها، إذا هذا الشك لا يزيل هذا اليقين. المعنى ده شققوا منه وفرعوا منه مجموعة من القواعد الأصولية والفقهية، من ذلك أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، لأن الحقيقة هو المعنى اليقيني، هو المعنى اليقيني. لما أقول مثلا قابلت أو رأيت سراجا، خلاص يبقى بالفعل رأيت سراجا، يعني رأيت إيه؟ مصباح، ده هو اليقين. إذا لم أقصد ذلك اليقين فلا بد من قرينة تصرف هذا اللفظ عن اليقين. لما أقول رأيت سراجا معلقا في وسط السقف، يبقى كلمة معلقا في وسط السقف دي جملة صفة، وصفنا السراج انه هو ايه؟ معلق في وسط السقف. ما تقولش ان السراج ده هو العالم، وايه اللي يمنع ان الرافضة معلقينه في وسط السقف؟ يا عم ده تكلف شديد، ده ممكن، ممكن الرافضة يعلقوه في وسط السقف ويعذبوه ويعذبوا ذلك العالم. لكن برضك الأصل في الألفاظ ماذا؟ الحقيقة، الأصل في الألفاظ الحقيقة. ما تقوليش بقى هو كان من وضاءته وعلمه وديانته وجوده وكرمه إنه أصبح سراجا ولكن علقوه في وسط السقف، هذا تكلف، وإن وقع فهذا فرد، فهذا فرد. والأحكام ترجع في عموميتها إلى ماذا؟ إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة. فهذه قاعدة مهمة جدا تدخل في الأصول وفي اللغة وفي العقيدة، بأن الأصل في الألفاظ الحقيقة. الأصل في الأمر الدلالة على الوجوب، ده الأصل في الأمر. يبقى لما يكون في أمر وأنا رجل مكلف أعمل إيه؟ أحمله على الوجوب على طول، ما لغاية لما يأتي قرينة، تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى درجة أقل، وهي درجة الاستحباب. يبقى الأصل في الأمر الوجوب حتى يصرف، الأصل في النهي الحرم أو التحريم حتى تجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى معنى آخر. أيضا الأصل بقاء العموم على حاله، الأصل بقاء العموم على حاله حتى يرد ما يخصص. ولذلك لما يكون في هناك نص يأتي للمكلف، ما يقولش لا أنا مش هقدر أعمل بالنص ده لغاية لما إيه أشوف هل هو عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ؟ لا، إذا أتى النص صحيحا إلى المكلف لا يسعه إلا أن يعمل به، وهذا حسن الانتهاء إلى العلم، إنه يعمل بما وصل. لو ثبت بعد كده إنه هو مخصص أو هو مقيد أو هو منسوخ، يعمل إيه بقى؟ يسيبه، لكن لغاية ما يصل إليه يعمل بما انتهى إليه من علم. ولذلك لمثل وترجع الأحكام لليقين هذه القاعدة، وما تفرع عنها ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستصحاب حجة. الاستصحاب حجة، معنى كلمة الاستصحاب يعني إيه؟ يعني استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. ومن فروع ذلك عمليا بقى، عمليا مش كقاعدة، عمليا دي حاجات عملية. احنا قلنا بقى قواعد اللي هو الأصل في الكلام الحقيقة، دي قاعدة. الأصل في الأمر الوجوب، دي قاعدة. هنبدأ نشوف بعض الإجراءات العملية، مثل والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، ولو قلت والأرض يبقى والأصل في الأرض، والأرض والثياب والحجارة ماشي، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يبقى الأصل في المياه، والأصل في الأرض، والأصل في الثياب، والأصل في الحجارة ماذا؟ الطهارة. ده كله إجراءات عملية. والمقصود بالمياه كل أنواع المياه، سواء السماوية أو الأرضية، لأن كل أنواع المياه السماوية والأرضية أصلها أصل واحد، وهي أنها نزلت من السماء. فكل هذه الأشياء الأصل فيها الطهارة إلى أن يرد دليل على غير الطهارة. فلو أن مثلا ماء رأيته في هناك مية في حل، لا تقل يا ترى المية ديت طاهرة ولا غير طاهرة، طالما أن أوصافها الثلاثة لم تتغير، شكلها شكل المية غير مقيدة بقيد، يعني مش مية مربى ولا مية عسل ولا مية مش ولا مية فول، مية حافظت على إطلاقها لم تتقيد بقيد. نمرة اثنين، لم يتغير شكلها، لا بقت مية حمراء ولا مية زرقاء ولا أي حاجة من هذه الأشياء. الأمر بعد كده لم يتغير ريحها إلى ريح مستقذر، لأن لو كان ريحها تغيرت إلى ريح طيبة لا بأس. فلازال الناس العهد قريب كان بيحطوا في القلة المية ويحطوا فيها الايه؟ الموارد. العهد قريب كانت التلاجة هي القلة، فكانت المية بيسموها ايه؟ مش مية، مية بموارد، تشربها تجد طعم الموارد في بقك، ومع ذلك مية جيدة، لأن الموارد في ذاته يعني عطر لا يؤثر في حقيقة الماء. ونحن لازلنا نغسل الموتى ونخلط مع الماء سدرا وكافورا وعطرا، فلا يؤثر ذلك في حقيقة الماء. برضك تطبيقات عملية، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. الله، يبقى الأصل في الطهارة والأرض والثياب والحجارة ماذا؟ الطهارة، ده الأصل. كلمة الأصل تأتي بمعاني، إما أن يقصد بكلمة الأصل الحكم، وإما أن يقصد بكلمة الأصل من بنى عليه غيره. وقد يطلق بالأصل القاعدة، يبقى الأصل قد يقصد بها الحكم، قد يقصد بالأصل القاعدة، قد يقصد بالأصل من بنى عليه غيره. وأشهر المعنيين القاعدة ومن بنى عليه غيره لارتباطهما ببعضهما. فعندما يقال الأصل في المياه الطهارة يعني الايه؟ القاعدة أو الحكم، القاعدة أو الحكم. والأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع ومفرده بضع بضم الباء. والبضع معناه الفرج، وكني به عن الزواج، وكني به عن الزواج النكاح. والأصل في الأبضاع واللحوم، واللحوم المصب بها المأذون بأكلها، ولا اللحوم عموما المأذون بأكلها، لأن لو لحم الإنسان ده حرام. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، النفس المقصود بها الإيه؟ الإنسان. والأموال سواء كانت أموال ماطقة أو صامتة، ماطقة كالبهائم وصامتة كالنقود. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، كلمة المعصوم اللي هو المسلم المعصوم، فهذا دليل على أن غير المسلم إذا حارب المسلمين وكان بيننا وبينه قتال أن يكون ماله ودمه وعرضه هذا كله يكون إيه؟ مهدرا. ولذلك توطأ نساؤهم وتزبى أولادهم وتغنم أمواله. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الحديث كل المسلم على المسلم حرام، يبقى المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حتى الغائية بمعنى إلى أن يجيء الحل وهو نقيض التحريم، يبقى لو أن مسلما قتل عامدا من غير شبهة تأويل ولا إكراه ولا خطأ ولا نعمل إيه بقى اللي يحصل؟ يكون دمه حلالا. لو أن مسلما ارتد وأبى أن يرجع إلى دينه نعمل إيه؟ دمه حلال. لو أن مسلما محصنا متزوجا زنى إذن دمه ماذا؟ حلال. حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة. العادات أي ما اعتاده الناس، العادات ما اعتاده الناس أي ما ألفوه، ما ألفوه كلاما وفعلا، كلاما وفعلا. ولذلك مثلا تجد الناس ائتلفت على لبس جاكت، ربما أول من لبس الجاكت الفرنجة، مش كده؟ ممكن الجاكت، الجاكت البدل بزرارين أو بثلاثة أو بزرار واحد، أول من لبسه الفرنج، ولكن المسلمون لبسوه وشاع بينهم وائتلفوا على هذا اللباس، فصار الجاكت ده من جملة ثياب المسلمين، يبقى الأصل فيه الحل. طيب العباية بتاعت القساوسة ماشي، والطاقية بتاعتهم دي، الطاقية بتاعتهم دي رأس الحلة دي الصغيرة اللي بيلبسوها، هل ينفع ان فيه مسلم يلبسها؟ لا، لان المسلمين لم يألفوا ذلك ولم يعتادوا ذلك، بل جرت العادة عندهم الا يلبسها الا مين؟ الا القساوسة. البتاعة اللي هي زي القزوزة الصغيرة دي اللي بيعملها اليهود في حتة من شعورهم هنا دي، ده هذا الأمر لم يألفه الناس عندنا، وجرت العادة إن ده شعار من شعار اليهود، يبقى طالما حاجة خاصة باليهود يبقى تنفع لناش، خاصة بالنصارى ما تنفع لناش. لكن لو حاجة بتاعتهم ثم انتشرت بين الناس وألفوها وصارت في حياتهم خلاص انتهى الموضوع، إلا إذا كان في أصل ديننا يعني ذم لها. يعني افترضنا المسلمين في البوسنة والهرسك أو في دولة ما، بلاش البوسنة، دولة ما بسبب ضعفهم وجهلهم ذاع بينهم شرب الويسكي، يعني زي عندنا كده تعالى خد كوباية شاي، فوت عليا خد لك كاس ويسكي، وبقت منتشرة عندهم المسألة دي، إن الويسكي دي اللي مش حرام ولا حاجة، ربنا نهى عن الخمر ما نهاش عن الويسكي، لا ورد في القرآن ولا في سنة، وذاع ذلك الأمر بينهم وانتشر. هل يكون ذلك الأمر جائزا؟ لا، لأن هذا عندنا ذم له في أصل ديننا، ما ينفعش. افترضنا أمة من المسلمين بسبب جهلهم ائتلفوا على الوشم، اللي رسم بطة على دراعه ورسم قطة على دراعه الثاني ورسم نمر على ظهره عشان ما يجيش حد من وراه يخوفه، ها الوشم ده طالما ذاع بينهم وائتلفوا عليه نقول بالجواز؟ لا، ما ينفعش، لأن عندنا في ديننا نهي عن ماذا؟ عن الوشم. يبقى شرط برضك العادة دي ألا يكون في ديننا نهي عن أصلها، دي قيد مهم جدا جدا جدا. لماذا في مسألة الديمقراطية وقفنا بشدة في مسألة الحزب والكلام ده كله؟ تعرفين ليه يا إخواني؟ لأن المسألة دي لو مرت الشباب هيئتلفوها ويعتدوها ويقولوا إن الحزب والديمقراطية دي من الإسلام، مش فيها مشكلة، وكل المشايخ وافقوا عليه ومفيش حد اعترض عليه إلا مين؟ إلا الناس السبابة والناس بتوع الجهاد. لا، فلابد إن احنا ننكرها ونقف فيها ونخليها قضية كقضية خلق القرآن في زمن الإمام أحمد، حتى لا يأتلف الناس على الباطل، حتى لا يأتلف الناس على الباطل. والأصل في عاداتنا الإباحة، الإباحة أي المأذون فيه، لا تثريب عليك، مأذون فيه، حلال. إذن الإباحة والحلال كلاهما بمعنى واحد، الأصل في عاداتنا الإباحة أي الحلال والإذن وعدم المؤاخذة، حتى لغاية حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. افترضنا لو أن هناك سائلا رأيته وغلب على ظنك أنه ماء، رجل يعني مسكين وكلنا مساكين، شربته اتلقيت طعمه مزي شوية، بتصور هذا يعني، لكن ظننت انه هو مي وشربت، وبعد ما شربت بدأ يخالطك شبه يقين، حسيت ان عينيك بتبربش بسرعة مثلا ويتفتحها بعافية وخايف ان انت تقع في الارض، يبقى دي مش مية عادية، اكيد دي مية مهببة، ماشي؟ يبقى في الحالة دي اشرب منها تاني؟ لا، لا يجوز ان اشرب لي منها، لا يجوز ان اشرب منها. لماذا؟ لان ثبت لي ان هذا الماء ليس ماء حلالا وانما هو خمر او من جنس الخمر، فصار هذا المعنى المفهوم المدرك صارف. صارف الاكل من اللحوم هذا جائز حتى يأتي الصارف، أن يكون ميتا أو لحم خنزير أو أهل لغير الله به إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في سورة المائدة. وليس مشروعا من الأمور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأمور المشروعة اللي هي مذكورة في شرعنا، ولذلك قالوا الأصل في العادات والمأكولات والمشروبات والمطعومات الحل والإباح حتى يرد الحاضر، لأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا، فصار ذلك الأصل معمولا به. أما العبادات فإن الأصل فيها الحظر أي التوقيف، التوقيف معناه أن تقف، التوقيف معناه أن تقف فلا تتعدى حدود الله حتى يأتي لك الدليل المبين والموضح والناقل من الحظر إلى الجواز. يعني ما تقولش إن أنا يعني أصلي كل يوم 20 ركعة ورا بعض، ده أسميها صلاة الحمد أهو، وإذا حرام يعني بنحمد ربنا، وما يزال العبد قريب من ربه وهو ساجد، وما تقرب الناس إلى الله تعالى بأعظم مما تقربون إليه بالنوافل، فإحنا نعمل صلاة نسميها صلاة الإيه؟ الحمد والشكر. يلا نجمع بين الاثنين، الحمد لله يا رب والشكر، ونصليهم 30 ركعة ورا بعض كده، وكل ركعة نقول فيها الحمد لله وقل والله أحد. هو إيه الغلط في المسألة دي؟ ده فتحة وقرآن وركوع وسجود وتحميد وتكبير وما إلى ذلك. إيه المسألة دي، عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة مش كده؟ لأن أنت بتتقرب بها إلى الله، طالما بتتقرب إلى الله يبقى إيه؟ يبقى عبادة. العبادة دي نقول أصل فيها ماذا؟ التوقيف يعني الحظر، مرفوضة لغاية لما يجلنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لك صلاة الحمد والشكر دي بالهيئة دي، في نص ولا فيش؟ لا يوجد. إذن الصلاة دي إيه؟ حرام. وينطبق على ذلك يعني قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو قلنا له الكلام ده قال لا أنا هستمر على صلاة الحمد والشكر، أنت هتحرمهم القرآن والصلاة والعبادة احنا بعمل ايه؟ ولا بسرق ولا بزني؟ يبقى ده بيشرع دين بقى، بيأتي بدين جديد حتى وإن كانت نيته صالحة، فإن النوايا بمفردها لا تكفي في صحة الأعمال، لابد أن توافق بسنة صحيح بطريقة صحيح. ولذلك أيضا كان من المناسب من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أكتفي بهذا القدر. النهاردة يوم إيه يا إخواني؟ 25 محرم سنة 1435، 29/11. جزاكم الله خيرا، ومعلش أخرناكم النهاردة. تفضل. إيه؟ نعم. لا، افترضنا مثلا ان فانيلا من الفانيلات مثلا تيشيرت وعليه ترتر وخرز وما الى ذلك ويلبسه الشباب، احنا بننكره ليس لانه اتى من الغرب ولكن لان ده تشبه بلبس من النساء، يبقى اللبس ده هو عندنا من الشارع ما ينهى عنه، مش لأنه هو تشبه فقط، لأننا إن اللبس ده عندنا نص فيه يبقى نمنعه، نمنعه. لكن افترضنا مثلا هم عندهم بلطو ماشي بيلبسوا بلاطي، بلاطة تقيلة ما شاء الله، وبيعملوها بطريقة محكمة، ايه اللي يمنع نلبس بلطو زي ما لابسين بلاطي؟ طالما ان هذا الامر ليس في ديننا ما ينهى عن اصل، بل في ديننا ما يدل على اصل، ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس ماذا؟ الجبة، وهي الجبة زي البلطو بس ايه؟ كبيرة شوية، يبقى فيش فيها مشكلة. فكل الامور اللي ورد فيها تشبه ده مما يختص به اهل الكتاب، مما يختص به اهل الكتاب. افترضنا نعكسها، حاجة اختص باهل الكتاب فنهينا عنها، ولكنها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتشرت بين المسلمين، او دل الاسلام عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا اللحى، خالفوا اليهود والمشركين، أطلقوا اللحى وجذوا الشرب. فجه الجماعة اليهود أطلقوا لحى، أطلقوا لحى، والمسلمين دلوقتي بإيه؟ بيحلقوا لحى. نعمل إيه؟ نقول إحنا نهينا عن المشابهة، فطالما هم بيطلقوا لحاهم إحنا حلق لحانا؟ لا. إذا المشابهة ليست حكما واحدا، المشابهة منها ما يكون حراما، ومنها ما يكون واجبا العكس، ومنها ما يكون مندوبا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون مباحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيته. الفناء أيام زمان والعمارة القديمة كان الكل اللي كانت الشبابيك ما تفتحش على الشوارع، الشبابيك زي المدارس كده، كل بيت فيه فناء من الداخل، والبيوت بتفتح على جوه، البيوت بتفتح على جوه. أنا شفت بعض البيوت في عرب الجيزة نفس الفكرة دي موجودة، تخش البيت من بره ما فيش شبابيك، الشبابيك كلها من جوه، ومن جوه فيه هناك فناء، الفناء ده بقى حاطين فيه مثلا زرعين فيه شوية حاجات، وفيه ترومبة وبتاع ومش عارف ايه وما الى ذلك. ايام زمان كانت الناس بتفتح شبابيكها وابوابها على مين؟ على جوه مش على بره، على جوه مش على بره، وبالتالي كانت الحرمات مصانة، كانت ممكن واحد تقعد في بيتها براحتها بقى، ما فيش مثلا واحد ده بيتلهب بالمنظار مثلا، ولا شبابيك قصاد شباك، ولا اي حاجه من الحاجات دي. الجماعه اليهود ايام زمان ما كانوش نضاف، واحد مثلا بينظف الجزمه بتاعته يقوم رامي حته القماشه في الايه؟ في الفناء. عندهم شويه كتاكيت وبط بتاع يرموا الوساخه بتاعتهم في الفناء، الفناء بتاعهم ده معجن، مقلب زباله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم، لأن ما ينفعش المسلمين ما ينظفوش المكان اللي يقعدوا فيه، لابد المكان يلمع، تعمل كده اهو ما تلاقيش فيه هناك ترابة، صح يا باشمهندس؟ يبقى مكان جميل ومنظم ونظيف. فإن اليهود لا تنظف أفنيته. طب دلوقتي اليهود دلوقتي أعلى الناس وأكثرهم، فلما بيجيبوا كده فلسطين القدس ولا حيفا ولا على التلفزيون، شوف شوارعهم، الاشجار والنظافه والترتيب والسفلات، حاجه جميله جدا. وتعالى شوف مثلا كده شارع الجلاء ولا الترعه ولا عبد السلام عارف ولا، الله المستعان. يعني لولا ان ربنا جعل للناس يعني بصيره شويه كان معظم الناس وقعوا في البلاعات في مصر. هل لان اليهود بقى بداوا انهم ينظفوا افنيتهم وشوارعهم نوسخ احنا افنيتنا حتى لا نتشبه بهم؟ فهو التشبه على هذه المستويات. وننظر فيما يفعلون، لو كان ما يفعلونه فيه اصل في ديننا ودل ديننا عليه نفعله ولا حرج ولا نخاف مساله التشبه. ما كان خصيصا بهم ما كان خصيصا بهم وغير معروف في ديارنا إن دل شرعنا على أصله وفيه خير المسلمين لا بأس أن نأخذه، وإنها شرعنا عن أصله فلا نأخذه. افترضنا هم بيحلقوا شعور بطريقة معينة، شوف كده الجيش الأمريكي كده تجد الجنود حاجة فظيعة، ومش الجنود بس، رجالا ونساء، يعني البنات بيعملوا في الجيش زي الصبيان بالضبط. يعني أنا شفت منظر أنا ما عرفت إن دي بنت إلا بصدرها، ولولا ذلك لفدناها حلق ولبسة وشعرها زي الرجالة ومتقفزة وماشى ولا أي حاجة، عادي جدا. طب ينفع إحنا الرجالة بتوعنا يعملوا شعرهم بنك مثلا أو يعملوه مثلا الحاجات دي؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن تحلق بعض الشعر وأن تترك بعضه، مش تسويه بس، أنت تحلقه. هو بالفعل هي دي صورة القزع. أنت تشوف ناس عاملين زي الشتل بتاع الرز، شعرهم من كله هنا محلوق وسايبين هنا إيه الجزء ده زي الشتل بتاع الرز، ده شعر كثيف وكله، يبقى ده برضك منهى عنه، مش لأنه تشبه بس، لأن الفعل ده أصل من هي عنه في شرعنا. وكل شيء محظور على وجه الحرمة في مسألة التشبه ستجد هناك دليل في شرعنا ينهى عنه إن شاء الله. ماشي، توكلنا على الله. طبعا مش بعض، كلهم يفرقون بين العام والمطلق في جملة واحدة، إن العام عموم استغراقي والمطلق عمومه بدلي. تفسير هذه الجملة نجعلها في المجلس القادم. ما شاء الله عليه، انت وصلت له اربع مجلدات. هي طبعة ايه دي الاول؟ هيئة الكتاب ثلاث مجلدات، الهيئة ثلاث مجلدات، لا ثلاث مجلدات. يا عم ما فيش حاجة اسمها كده، يا الله يصلح حالك. لا مصطفى عليها، لأن السنة الحسنة معناها ما كان في أصل الدين ولكن أهمله الناس وتركوه، فأتى من جدده. ما جدده يعني إيه؟ يعني أزال هذه العادة السيئة ليقيم هذه السنة. يعني مثلا أول ما ظهرت اللحية في مصر، يا دل الله المستعان، يعني كان الإخوة بيحاربوا حرب عنيفة على اللحية، مش لأن دول إرهابيين متطرف، ما كانش فيه كلمة إرهاب والمتطرف، ما كانش موجودة خالص، المصالحات دي ما كانش موجودة خالص في فترة السبعينات في أوائله، ما كانش موجودة نهائي. ولكن كان بيقولوا اللي بيربي دقنه هو مين؟ القسيس. فازاي ان انت مسلم وتعبد ربنا وبتقول لا اله الا الله وتعمل زي الاساسه دي؟ بقى ما كانش ناس مستحملينها، ولذلك كان لا يمكن يصلي جنبك، وكان الراجل لو ابنه ربى لحيته يتفضح في البلد كلها، يتفضح. وبالتالي كان بيقول ابني معذور. معذور يعني معناه ان هو ايه؟ دماغه خفيفه حبتين، يعني مريض. فلما يقول ان ابني مجنون احسن ما يقول ابني ايه؟ قسيس. فكان الناس بتتعامل بهذه الصوره. يبقى لما احنا اجتهدنا في تثبيت هذه السنه، يبقى هنا من احيا في الاسلام احيا، يبقى كانت موجوده ثم ماتت فاحياها، مش كانت معدومة فأوجدها. معدومة فأوجدها ده شرع جديد، لكن هي موجودة وأماتها الناس، موجودة وأماتها الناس. لا بس الصلاة ديت موجودة لم يمتها الناس، فهل صلاة الحمد والشكر كانت موجودة وتركها الناس فهو يريد أن يحييها؟ موقف ثاني، صلاة العيد في الخلاء، ده لا أنسى الموقف دي أبدا. حدثت معركة شديدة الوطيس، ليه؟ الناس سايبة المساجد، الله وفي شوارع الله أكبر، حين صلوا فين؟ في الجرن برا البلد. هلا هم الناس دول بيوت ربنا ما يصلوش فيها ليه؟ الناس الكفرة دول. فتمالؤوا ان هم لابد يروح يضربهم الى هلدي، وبالفعل جمعوا النبابيت وتلموا عليهم، وكانت معركة شديدة الوطيس. كان اخوة يجر 50 اخ مثلا او اقل، والناس تلموا عليهم زي النمل الطحن. بس دي اول مرة حصلت فيها السنة دي. فايه اللي حصل؟ حصل بقى في جدال بين الناس، وبعض الناس بدأت تقرأ، وبعض الناس بدأت تسأل، فتهيأ الجو. لما جينا في عيد الأضحى اللي بعديه العدد كتر والمسألة خفت. يبقى الناس اللي أخذوا العلقة في المرة الأولانية هم سبب في ماذا؟ في إحياء هذه السنة. ولولا صبرهم على ذلك العنت لضاعت هذه السنة. ماشي؟ توكلنا على الله. اللي يستطيع يبقى خير. هو يعني المسألة دي صعبة شوية. لو غلب على ظني ان هو لو عمل الكلام ده دون نكار يبقى امر حسن. يبقى امر حسن. نعم. يبقى امر حسن. صلاة الاستسقاء يعني كان الناس قديما يخرجون يعني رجالا ونساء ويأتون بالمنبر فينصبونه في الخلاء. موجود الكلام ده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.